نحن لأنفسنا ومن سيئة عملنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الفرقان وهي سورة مكية بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا تبارك عن ابن عباس معناه جاء بكل بركة وقال الضحاك تعظم ما هي البركة تجمع معنيين ما هما المعنيين تجمع معنيين ما هما المعنيين قصة الخير الكثرة مع الثبوت منه ماذا في اللغة نقول البركة لأن الماء فيها ثابت لا يتحرك منه بركة البعير ثابت في مكانه فالبركة من الزيادة والنماء مع الثبوت فتبارك الذي جاء بكل بركة فالله عز وجل ماذا هو الذي يعطي البركة إنه مبارك سبحانه وتعالى في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وقال الضحاك تعظم نفس المعنى العظمة والبركة هذا تفسير ببعض أفراد البركة الذي نزل الفرقان أي القرآن لماذا سمي فرقانا يفرق بين الحق والباطل نعم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والله عز وجل أضاف النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه ووصفه بالعبودية في مواضع ما هي المواضع تنزيل القرآن والإسراء والدعوة ها وهذا التحدي بالقرآن وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده سبحان الذي أسرى بعبده وأنه لما قام عبد الله يدعوه هذه المقامات الشريفة وصف الله عز وجل فيها نبيه بصفة العبودية تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا على عبد محمد صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين نذيرا أي للجن والإنس الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء الله عز وجل وصف نفسه بالكمال متدرجا ما وجه التدرج في هذا ما وجه التدرج قال أول شيء الذي له ملك السماوات أثبت ماذا الانفراد بالملك طيب ممكن شخص يقول هو منفرد بالملك ولكن هناك من يرثه في هذا الملك يحتاج إليه هو الولد فنفاه ثم نفى الشريك ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا ما معنى قدره تقديرا قال فسواه وهيأه لما يصلح له لا خلل فيه ولا تفاوت فالتقدير هنا معناه ماذا معنى تقدير المخلوق ليس معنى القدر العلم السابق أو الكتابة السابقة المقصود هنا ماذا مرتبة من مراتب القدر هي مرتبة ماذا الخلق عندنا القدر مراتب العلم الكتابة المشيئة الخلق المقصود ماذا إيجاد المخلوق وفق ما يناسبه يعني خلق كل مخلوق مناسب لما خلق له خلق الطائر مثلا له تركيبة جسمية عظامه خفيفة حتى يطير وهكذا ها وهذا موجود في الكون في كل شيء حولنا مما تحار فيه العقول هم يقولون نسبة الأكسجين مثلا في الجو لو زادت قليلا جدا قليلا جدا لاحترق كل شيء لو أنت مثلا أخذت حديد مع حديد وحكته حكا بسيطا يشتعل لو الأكسجين كان زائدا ولو كان أقل قليلا لمات الإنسان مثلا فهذه النسب منضبطة بأمور دقيقة جدا لا خلل فيها ولا تفاوت ما الفرق بين الخلل والتفاوت خلل النقص والخطأ تفاوت اختلاف يعني لن تجد مثلا الهواء في مصر يختلف عن الهواء في أمريكا في تركيبه نفس الهواء الهواء هنا هواء في كل مكان واتخذوا من دون آلهة اتخذوا أي عملة الأوثان من دون آلهة تانية عن الأصنام طبعا ذكر الأصنام في القرآن على سبيل التمثيل ليس على سبيل الحصر قد تكون هذه الآلهة أموات لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا أي دفع ضر ولا جلب نفع هذا فيه استدلال على ماذا لماذا فيه استدلال على ماذا لماذا فيه استدلال بالربوبية على الألوهية لأن الذي يخلق هذا رب والذي يملك رب والذي ينفع ضر رب فدل هذا على وجوب إفراد بالألوهية ولا يملكون موتا ولا حياة أي إماتة وإحياء ولا نشورا أي بعثا بعد الموت. هذه الآية وأمثالها كثير ونفي النفع والضر عن الآلهة. أما الرد على القبورين في هذا الزمان، ما هو الرد؟ أن القبورين في هذا الزمان يقولون ماذا؟ لا نكفر إلا إذا ماذا؟ إلا إذا اعتقدنا النفع والضر في الآلهة. فنقول القرآن أنكر على المشركين أنهم يعبدون آلهة وهم يعتقدون أنها لا تنفع ولا تضر. فلو كان مناط التكفير واعتقاد النفع والضر لقال ماذا؟ إنهم كفروا بسبب أنهم اعتقدوا النفع والضر. فهمت هذا؟ طيب. وقال الذين كفروا، يعني نضر بن الحارث، قال موتا ولا حياة، إماتة ولا أحياء ولا نشور بعث بعد الموت. قال الذين كفروا أي نضر بن الحارث وأصحابه إن هذا ما هذا القرآن إن فيه إلا إفك كذب افتراه أي اختلقه محمد صلى الله عليه وسلم وأعانه عليه قوم آخرون. قال مجاهد يعني اليهود. قال الحسن هو عبيد بن الخضر الحبشي الكاهن، وقيل جبر ويسار وعداس بن عبيد، كل هذا ليس عليه دليل يعني لا يربط فيه شيء. كانوا بمكة من أهل الكتاب، يعني زعموا أن النبي عليه الصلاة والسلام اخترع القرآن وأعانه ولي بعض أهل الكتاب، فزعم المشركون أن محمدا يأخذ منهم. قال الله تعالى فقد جاءوا ظلما وزورا، يعني قائل هذه المقالة جاءوا ظلما وزورا، يعني جاءوا شركا وكذبا. جاءوا ظلما وزورا، لماذا جاءوا شركا وكذبا؟ لماذا قال هنا ظلما؟ لماذا قال ظلما؟ لم يقل كفرا. يطلق على الشرك الأكبر. كيف؟ إن الشرك لظلم عظيم. يطلق على يطلق نعم، ولكن لماذا فضل لفظ الظلم؟ لأن من أظلم الظلم ماذا؟ أن تنسب هذا الكلام الذي هو غاية الحكمة إلى ماذا؟ إلى البشر. الظلم وضع شيء في غير موضعه، وضع شيء في غير موضعه، فأنت وضعت من القرآن في غير موضعه، وضعت من القرآن في غير موضعه. نعم، واضح هذا؟ فقد جاءوا ظلما وزورا. وأيضا قال جاءوا، لم يقل مثلا اعتقدوا، كأن هذا القول يعلمون كذبه هم جاءوا به، يعني اخترعوا من عند أنفسهم، يعلمون أنه خلاف الحق. نعم، فقد جاءوا ظلما وزورا، قلنا الظلم ماذا؟ الكذب الذي يحسنه صاحبه حتى يشبه الصدق. يعني ما الفرق بين الزور والكذب؟ الكذب واضح، أما الزور يزينه صاحبه ذخر في القول حتى يظن أنه ماذا؟ صدق. واضح هذا؟ الرسم العثماني توقيفي، رسم المصحف توقيفي. لماذا حين كلمة شجر تكتب بالتاء المفتوحة وحين تكتب بالتاء المربوطة؟ إن شجر تزقوم تجربة مفتوحة، ها؟ كلمة شجر حين تكتب بالتاء المربوطة. لا ليس العلاقة بالمعنى، لا توقيف، ليس العلاقة بالمعنى، لا يوجد علاقة بين الرسم والمعنى. بعض المنتسبين للعلوم القرآن يحاولون أن يذكروا ماذا علاقة بهذا التكلف، أنكر بعض أهل العلم الشيخ الطيار وغيره. هذا توقيفي، علم الرسم هذا علم توقيفي، نعم، ليس مسببا، يرجع لماذا لكتابات الكتاب، ولكن أهل العلم قالوا أنها توقيفي. لماذا؟ حتى لنفتح الباب لكتابة القرآن بقواعد الإبداع الحديثة، لأن قواعد الإبداع تتطور، تعرفون هذا؟ طرق الكتابة الآن تختلف عن قبل، فلو قلنا نكتب القرآن بطريقة أخرى سيفتح هذا الباب. لماذا؟ لكلما تغيرت قواعد الإبداع كتبنا المصحف بنسخة جديدة، فيفتح هذا الباب إلى دخول الخطأ في القرآن. فعندما نقول الرسم العثماني توقيفي ليس لأنه مما يتعبد به، لأنه أصلا كتب بعد موت النبي بهذا الرسم، فهمت؟ إنما قالوا توقيفي بغرض ماذا؟ سد الذريعة للتغيير في ألفاظ القرآن، فهمت؟ كما قلنا مثلا إن بناء الكعبة والجمع على قواعد إبراهيم سنة، وأن من الأفضل أن نفعل هذا، لكن لماذا لم نفعل؟ حتى يتخذ الخلفاء لعبة، كما قال عبد الملك بن مروان عندما ابن الزبير بنى الكعبة على قواعد إبراهيم، فماذا فعل عبد الملك؟ رد إلى ما كانت عليه. وفي مسلم أنه أراد أن يرجع مرة أخرى على قواعد إبراهيم، فنهاه العلماء قالوا حتى يتخذ الخلفاء ماذا؟ لعبة، كلما يأتي خليفة يهدمها، فهمت؟ فهذا الباب سد الذرائع، فبقيت الكعبة ناقصة، الكعبة ناقصة الآن. حجر إبراهيم هذا أصل من الكعبة، حجر إسماعيل. طيب، المهم أن الاسم العثماني توقيفي ليس له علاقة بالمعنى. فقد بعض في الظاهر يعني القرآن مكتوب في خط المغرب أكثر أكثر من مصاحف مكتوب هذا الخط. هذا كما في المصاحف التي يقرأها الباكستانيين، الباكستانيين تجدها مصاحف في لا يختلف عن المصاحف التي بأيديهم. نعم يمكن في في المغرب لما يقولون بقالون هناك مصاحف قرأت أظن يقولون بورشة وقالون في المغرب أظن ورشة صحيح ورشة يعني مصاحف عندما القرأت ورشة. فنتكلم عن قراءة طريقة الكتاب والإيمان هذه توقيفية من باب سد الذريعة. طيب فقد جاءوا ظلما وزورا، جاءوا شركا وكذبا بنسبتهم كلام الله تعالى للإفك والافتراء، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها. معنى اكتتبها يعني نتقاها. قال يعني النضر بن الحارث كان يقول إن هذا القرآن ليس من الله وإنما هو مما سطره الأولون، مثل حديث رستم وسفنديار. رستم وسفنديار كانوا أمراء من أمراء الفرس وكتب القصص عنهم. اكتتبها أي انتفخها محمد بن جبر ويسار وعداس، ومعنى اكتتب يعني طلب أن يكتب له لأنه كان لا يكتب، فيتملى علي أي تقرأ علي ليحفظها لا ليكتبها. فهمت؟ أملى علي لماذا قرأ علي بكرة واصيلة غضوة وعشية. قال الله تعالى ردا عليهم قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. لماذا قال السر هنا؟ ما مناسبته ذكر السر هنا؟ أن القرآن اشتمل على كثير من المغيبات من الأمم السابقة، يعني عاد وثمود قوم صالح وقوم هود وقوم نوح، هؤلاء ما كان أحد يعلمها. كما قال تعالى مثلا ها ما كنت تعلمه أنت ولا قومك من قبل هذا، هذه الأخبار، فاصبر إن العاقبة للمتقين. وضح هذا؟ تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. فمن السر ماذا؟ الغيب الذي غاب عن الناس. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. ولو أعظم جواب لهم. قل أنزله أي القرآن الذي يعلم السر أي الغيب في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. ما مناسبة ذكر الغفور الرحيم هنا؟ لماذا لم يقل إنه كان عزيزا حكيما، إنه كان شديد العقاب، لأنهم مكذبون. كأن الله عز وجل ماذا يرغبهم في التوبة، مع أنهم يكذبون كلامه، يقول لو تبتم ورجعتم فباب التوبة مفتوح، مع أنهم ماذا يكذبون كتابه سبحانه وتعالى. نعم إنهم كان تحبيبا لهم في التوبة والرجوع إلى الإسلام. نعم وقالوا ما لهذا الرسول يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام كما نأكل نحن. يعني مثلا ما لهذا، الأصل أن هذه اللام في الكتابة العادية تكون ماذا؟ مع هذا. مع هذا يعني ما استفهامية، لهذا ما لك، ما لك، ولكنها فصلت. يأكل الطعام كما نحن ويمشي في الأسواق يلتمس المعاش كما نمشي، فلا يجوز أن يمتاز عنا بالنبوة. وما قالوه فات لأن أكله الطعام لكونه آدميا ومشيه في الأسواق لتواضعه، وكان ذلك صفة له التواضع، وشيء من ذلك لا ينافي النبوة. يعني هم أرادوا أن يستدلوا على إبطال النبوة بماذا؟ إن هذا إلا كما قلنا في سورة المؤمنون، إن هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، وإن أطعتم بشر مثلكم إنكم إذا لخاسرون. فهم؟ هم يقولون كونه يأكل مما تأكلون ويشرب مما تشربون ويمشي في الأسواق، هذا دليل أنه ليس نبيا. فلا يجوز أن يمتاز عنا بالنبوة، وما قالوه فاسد لأن أكله الطعام لكونه آدميا ومشي في الأسواق لتواضعه. وكان ذلك صفة له التواضع، وشيء من ذلك من الآدمية والبشرية لا ينافي النبوة. لولا أنزل إليه ملك فيصدقه فيكون معه نذيرا أي داعيا، أو يلقى إليه كنز أي ينزل عليه كنز من السماء ينفقه، فلا يحتاج إلى التردد والتصرف في طلب المعاش. إذا كان الرسول طب لماذا الله يعطيه جعله أغنى الناس؟ أو تكون له جنة أي بستان يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا أي مخدوعا وقيل مصروفا عن الحق. أصابه السحر أيضا بمعانيها. لم يقولوا إن تتبعون إلا نبيا، لم يكون كونه نبي، لم يكون هو رجل مثلنا. فكيف أجابهم الله تعالى؟ تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فلا يستطيعون سبيلا، يعني الأشباه، فقالوا مسحور محتاج، محتاج يعني المشي في الأسواق وغيره، فضلوا عن الحق فلا يستطيعون سبيلا إلى الهدى ومخرجا عن الضلال. فالأمثال معناها ماذا؟ الصفات الباطلة، الصفات الباطلة، مثلوها بالمسحور أو الفقير أو المحتاج. لماذا قال لا يستطيعون سبيلا؟ لا يستطيعون سبيلا إلى الوصول الحق ولا إلى إبطال نبوتك، لأن هذا الذي كله قالوا ماذا؟ كلام ليس عليه دليل، يعني ادعاءات باطلة ليس عليها دليل. نعم، فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. في أول الصورة ذكر تبارك مع إنزال القرآن، وهذه بركة ماذا؟ شرعية. هنا البركة ماذا؟ البركة هنا ماذا؟ كونية، وإنزال الجنات، جعل الجنات وجعل القصور. فبركة الله عز وجل تشمل شرعه وتشمل كونه. نعم، تبارك الذي إن شاء جعلك خيرا من ذلك الذي قالوا أو أفضل من الكنز والبستان الذي ذكره. فقال جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصور، أي بيوتا مشيدة. والعرب تسمي كل بيت مشيد قصرا. المشيد مرفوع عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو شئت لسارت معي جبال الذهب، جاءني ملك إن حجزته لتساوي الكعبة. هذا حديث ضعيف. الحجزة هي موضع الإزار، موضع الإزار، ضعفه الشيخ الألباني هذا الحديث. فقال إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول إن شئت نبيا عبدا وإن شئت نبيا ملكا ملكا. فنظرت إلى جبريل فأشار إلي أن ضع نفسك، فقلت نبيا عبدا. ما نضع نفسك؟ ما نضع نفسك؟ تواضع. فاخترت ماذا؟ نبيا عبدا. فقال فكان النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك ليأكل متكئا، فيقول آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. اسمح لي ضعيف. قوله عز وجل بل كذبوا بالساعة أي بالقيامة، واعتمدنا لمن كذب بالساعة سعيرا أي نارا مستعيرة. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لا تغيضا وزفيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد، والله عز وجل قادر أن يجعل النار ماذا؟ عينا ترى بها من شاءت. سمعوا لها تغيض، والتغيض هو ماذا؟ شدة الغيظ والغضب، تكاد تميز من الغيظ من الغضب. نعم، والزفير هو التنفس، تعرفون التنفس هذا شهيق، جذب الهواء شهيق وإخراجه زفير. نعم، يعني سمعوا لها صوتا شديدا. نعم، ويجوز أن يخلق الله كما ذكرت الجنة ماذا؟ إدراكات، إدراكات يعني للنار والجنة إدراكات. نعم، سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا دعوا هنالك ثبورا. إذا رأتهم من مكان بعيد، قال الكلبي والسدي من مسيرة عام، وقيل إذا رأتهم زبانيتها أي قذنتها، وسمعوا لها تغيظا غليانا كالغضبان إذا غلى صدر من الغضب وزفيرا صوتا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا، قال ابن عباس تضيق عليهم كما يضيق الزج في الرمح. الزج هو الحديدة التي تكون في أسفل الرمح، حديدة تكون في أسفل الرمح. نعم، هذه الحديدة لن تدخل في الرمح إلا إذا كانت ماذا؟ ضيقة، حتى تثبت فيه. مقرنين أي مصفدين، قد قرنت أيديهم إلى عناقهم في الأغلال، دعوا هنالك ثبورا. قال ابن عباس ويلا، قال الضحاك هلاكا، يعني قالوا يا رب أهلكنا، يعني دعوا على أنفسهم بماذا؟ بالموت حتى ينجوا من العذاب. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. الدعاء هو نداء بصوت عالي، يعني لا تدعوا هلاكا، لا تقولوا يا هلاكنا، بل ادعوا هلاكا كثيرا، فإن الله عز وجل لا يستجيب لكم، يعني مهما دعوتم لا يستجيب الله عز وجل لكم. نعم، أي هلاكهم أكثر من أن تدعو مرة واحدة، فادعوا أدعية كثيرة. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. قل أذلك يعني الذي ذكرته من صفة النار وأهلها خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء أي ثوابا ومصيرا أي مرجعا. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا أي مطلوبا. وذلك أن المؤمنين سألوا ربهم في الدنيا حين قالوا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك وعدا مسؤولا ولكنه ليس واجبا على الله، فالله لا يجب عليه شيء، هو الذي أوجب هذا على نفسه سبحانه وتعالى. نعم، الله الذي أوجب على نفسه أن يثيب الطائعين ولم يوجب عليه هذا أحد. نعم، ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله. قال مجاهد من الملائكة والجن والإنس وعيسى وعزير. تفسير مجاهد هنا مهم، لماذا؟ نعم، لأنه لم يدخل فقط الأصنام، يقولون مناط التكفير عند العرب أنهم كانوا يعبدون الأصنام، نحن لا نعبد الأصنام، نعبد الناس صالحين، فنقول الأصنام عند الكفر عند كفر مكة كانت تشير إلى ناس صالحين. هنا قال مجاهد من الملائكة كانوا يعبدون الملائكة، كانوا يعبدون الجن والإنس وعيسى وعزير، قال أكرمة والضحك والكلبية عن الأصنام، ثم يخاطب له هذا من باب التفسير بالمثال، ثم يخاطبهم فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء، يخاطب من يخاطب المعبودين، أم هم ضلوا السبيل أخطأوا الطريق، يعني هل هم ضلوا بأنفسهم أم أنتم الذين أضلتموهم؟ قالوا سبحانك نزه الله من أن يكون معه إله، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. ما معنى ما كان ينبغي لنا؟ هذا يأتي كثيرا في القرآن كقول تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. ما ينبغي يعني ما كان يكون لنا، هذا من أشد النفي، هذا من أشد النفي. يعني مثلا النبي يقول لن نتخذ أولياء من دونك، قال ما كان ينبغي لنا، يعني حتى لو أردنا هذا لا نستطيعه، لا يتأتى منا، لا يكون منا، مفهوم؟ يعني ما كان ينبغي لنا أن نوالي أعداءك بل أنت ولينا من دونهم، ولكن الحال أنك متعتهم وآباءهم، متعتهم وآباءهم في الدنيا بطول العمر والصحة والنعمة حتى نسوا الذكرى، أي تركوا الموعظة والإيمان بالقرآن. طب لماذا قال متعتهم وآباءهم؟ من الذي نسي الذكر؟ آباؤهم أم هم؟ الذكر والقرآن. من الذي نسي الذكر؟ آباؤهم أم الكفار في زمن النبي؟ الذي نسي الذكر هم ماذا؟ هم الكفار في زمن النبي. ولكن هذا فيه دليل أن الإنسان نعم لو قلد في الكفر لا ينفع هذا التقليد، لا ينجيه، لا يكون عذرا له يوم القيامة، لأنهم قلدوا آباؤهم في هذا. نعم، وأيضا فيه قام الحج عليهم أن هذه النعمة وهي نعم الله عليهم وعلى آبائهم كان ينبغي أن يقابل بالشكر وليس بالكفران، كان ينبغي أن يقابل بالشكر وليس بالكفران، ولكن ما تعتهم آباؤهم في الدنيا بطول العمر والصحة والنعمة حتى نسوا الذكرى، تركوا الموعظة والإيمان بالقرآن، وكانوا قوما بورا أي هلك، غلب عليهم الشقاء والخذلان. ما معنى نسوا الذكرى هنا؟ النسيان يطلق على الذهول عن الشيء بدون عمد، ويطلق على تركه مع عمد، أي معنى المراد هنا؟ ترك مع العمد، فالنسيان هنا معناه هذا إعراض عن عمد، أي ترك الموعظة والإيمان بالقرآن عن عمد. وكانوا قوما بورا أي هلك، جمع هالك، غلب عليهم الشقاء والخذلان، فقد كذبوكم. رضى الله مرة أخرى يخاطب المشركين بعدما خاطب المعبودين، فالمعبودون هؤلاء ماذا؟ سؤال، كانوا صالحين أم غير صالحين؟ صالحين. فتفسيرهم بالأصنام لا صح، إذا تفسيرهم بالأصنام لا صح، لابد أن تقول أنهم كانوا ماذا؟ أناسا صالحين، الملائكة عيسى عزير، لأنهم قالوا لله عز وجل ماذا؟ ها؟ قال سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، نحن نتولك أنت ولك أن يكون إلا من الصالحين، مفهوم؟ فقد كذبوكم، هذا خطاب مع المشركين، أي كذبوكم، أي كذبكم المعبودون بما تقولون إنهم آلهة فما تستطيعون، يعني الآلهة صرفا، يعني صرف العذاب عن أنفسهم. ولا نصر يعني ولا نصر أنفسهم. وقيل لا تستطيعون ما تستطيعون أنتم أيها العابدون. وقيل ولا نصركم أيها العابدون من عذاب الله بدفع العذاب عنكم ومن يظلم يشرك منكم نذقه عذابا كبيرا. رجع عبارة أخرى يرد على شبهتهم في أن الرسل يكونون الطعام، فبين أن كل الرسل كانت صفتهم هكذا، وما أرسلنا من قبلك من المرسلين وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام، ما أرسلنا قبلك من المرسلين يا محمد إلا إنهم لا يأكلون الطعام. روى الضحاك عن ابن عباس قال لما عير المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، أنزل الله عز وجل هذه الآية يعني ما أنا إلا رسول وما كنت بدعا من الرسل، وهم كانوا بشرا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقيل معنا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا قيل لهم مثل هذا أنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، أي بلية، فالغني فتنة للفقير، يقول الفقير مالي لم أكن مثله، والصحيح فتنة للمريض، والشريف فتنة للوضيع. أتصبرون يعني على هذه الحالة من الفقر والشدة والأذى، وكان ربك بصيرا بمن صبر وبمن جزع. طيب ما علاقة هذه الآية بالآيات التي قبلها؟ وجعلنا بعضكم لبعض الفتنة، من الفتنة نعم إعراض الناس عن الدعوة، هذه فتنة للأنبياء، هل سيصبرون على إعراض الناس أم لا؟ ومن الفتنة ابتلاء المعرضين بالرسل، هل سيتبعونهم أم لا؟ فقول هذا داخل في الفتنة، فالآية مناسبة ليس فقط الفتنة للفقير والمريض والوضيع. وكان ربك بصيرا بمن صبر بمن جزع، عن أبي هريرة يبلغ به النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والجسم فلينظر إلى من هو دونه في المال والجسم. هذا الحديث صحيح في مسلم، مفهوم الحديث يعني انظروا كما في رواية أخرى انظروا إلى من هو أسفل منكم في الدنيا هو أجدع لتزدروا نعمة الله عليكم. قول عز وجل وقال الذين لا يرجون لقاءنا إلا يخافون البعث لولا أنزل علينا الملائكة فتخبرنا أن محمدا صادق أو نرى ربنا فيخبرنا بذلك، لقد استكبروا أي تعظموا في أنفسهم بهذه المقالة وعتوا عتوا كبيرا. قال مجاهد عتوا أي طاعوا في القول، وعتوهم طلبهم رؤية الله حتى يؤمنوا به، لأن العتو ماذا؟ مجاوزة الحد. ما هي مجاوزة الحد؟ أنهم قالوا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، ولا يمكن أن يرى الله عز وجل في الدنيا. نعم طبعاً كانوا موقنين أن الرسل بشر صح، ومع ذلك ما معنى قولهم أنهم يأكلون هذا؟ ماذا قام الحج عليه؟ قال ما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام، وهم يقرون أن هناك رسل قبل ذلك، يعني مشركي مكة كانوا يقرون أن هناك رسل بعثوا قبل ذلك، فإذا كنتم تقرون أن هناك رسل قبلي وهؤلاء الرسل لا شك أنهم كانوا بشرا فأنا مثلهم، فالله يقيم الحج عليهم بهذا ويقول أنتم تتناقضون. هذا التناقض، كيف تثبتون نبوة قبل محمد عليه الصلاة والسلام وأنهم كانوا بشر ثم تنفون البشرية عنه؟ فإما أن تكذبكم كل الرسل لأنهم كانوا بشرا، وإما أن تثبتوا نبوة محمد عليه الصلاة والسلام وتثبتون أنهم بشر. فهمت معنا؟ فهذا تناقض، لأنهم غفلوا عن الرسل السابقين، غفلوا عن أنهم كانوا بشر. قصدي أنا لما كانوا فتنا عقل يعرف أن البشر لابد لهم أن يأكل نعم، لكنهم يظنون أن الرسول لابد أن يكون ملك. هم يظنون في الأصيل ويفترضون هذا أن الرسول لابد أن يكون ملك معصوم لا يعصي. لهم فيها لا يشاءون إنما قال عز وجل إن وقال الذين لا يرجون لقاءنا إلا يخافون البعث لولا أنزل علينا الملائكة فيخبرنا أن محمد صادق أو نرى ربنا فيخبرنا بذلك. قرنها يوم يرون الملائكة عند الموت، وقيل في القيامة لا بشرى يومئذ للمجرمين أي للكافرين، وذلك أن الملائكة يبشرون المؤمنين يوم القيامة يقولون للكفار لا بشرى لكم، هكذا قال عطية، وقال بعضهم معناه أنه لا بشرى يوم القيامة للمجرمين، أي لا بشارة لهم بالجنة كما يبشر المؤمنون. ويقولون حجرا محجورا، قال عطاء عن ابن عباس تقول الملائكة حراما محرما أن يدخل الجنة. فالحجر هو ما له المنع الحرام، نعم هذا قول ابن عباس، تقول الملائكة ماذا؟ حراما محرما أن يدخل الجنة إلا من قال لا إله إلا الله. ولكن بعض المفسرين يقول من الذي يقول حجرا محجورا؟ من الذي يقول حجرا محجورا؟ الكفار يقول حجرا محجورا يظنون أن هذا يمنعهم من النار، يظنون أنه عندما يقول هذا، عندما يقولون هذا للملائكة النار حرام المحرمة علينا، الملائكة تأخذه من النار يعني. نعم واضح هذا؟ فإن إما أن يكون من، إما أن يكون من كلام الملائكة كما قال هنا، وإما أن يكون من كلام الكفار في النار. نعم كان في الجاهلية يتعوذون بهذا، كان هذه الكلمة يقولون في الجاهلية، كانوا يقولون كان الرجل إذا رأى الرجل الذي يخاف من أن يقتله في الأشهر الحرم لو عليه دم فأر، يقول حجرا محجورا يعني حرام قتله، فيظن فيتركه لا يقتله، لأن العرب كانت تعظم الأشهر الحرم، فيظن هؤلاء الكفار أنهم لو قالوا هذا للملائكة الملائكة ماذا؟ فسيتركونهم يعني كما كانوا في الدنيا. نعم قال تعالى وقدمنا وعملنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا، أي باطل لا ثواب له، فهم لم يعملوا لله عز وجل والهباء المنثور ما يرى في القوة، تلفون هواء ما يرى في القوة ما معناه؟ يوجد فتحة في الحائط هكذا يدخل منها النور، وأنما هذا النور ترى فيه ماذا؟ التراب، هذا والهباء المنثور والهباء المنبث، وبست الجبال بسة فكانت هباء منبثة، وما ما تطيره الرياح من سنابك الخيل، من حوافر الخيل، ها التراب الذي يطير من حوافر الخيل هذا هباء منبثة. فده فيه ضرب لحقارة عملين بهذا الهباء. قال تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا، أي من هؤلاء المشركين المتكبرين، وأحسن مقيلا أي موضع قائلة، يعني أهل الجنة لا يمر بهم يوم القيامة إلا قدر النهار من أوله إلى وقت القائلة حتى وقت الظهر يعني، حتى يسكنوا مساكنهم في الجنة. قال ابن مسعود لا ينتصف النهار يوم القيامة حتى يقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. وقرأ ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم، يعني في قوله تعالى ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، قد كان يقرأها مقيلهم، هكذا كان يقرأ. طيب هذا قرأ غير متواتر، قرأ شاذا. طيب إذا معنى أحسن مقيل، هل معنى ذلك أنهم ينامون في الجنة يعني؟ فالجنة ليس فيها نوم، يعني أحسن مقيلا يعني مكانا يقيلون فيه، من لا ينتصف يوم القيامة إلا ويدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار، نسأل الله العافية. قال تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، التشقق معناه ماذا؟ تفتح، إذا السماء انشقت انفتحت يعني، ما هو الغمام؟ السحاب الأبيض الخفيف. نعم ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة، ونزل دلالة ماذا؟ التكرار، لأنه فعل ماذا؟ مشدد، وتنزيلا تأكيد لهذا، معنى ذلك أن الملائكة ينزلون بأعداد لا يعلمها إلا الله. ويوم تشقق السماء بالغمام أي عن الغمام، وهو غمام أبيض رقيق مثل الضبابة، ولم يكن إلا لبني إسرائيل في تيههم، وظللنا عليهم غمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى، ونزل الملائكة تنزيلا. قال ابن عباس تشقق السماء الدنيا، تشقق السماء الدنيا فينزل أهلها وهم أكثر ممن في الأرض من الجن والإنس، ثم تشقق السماء الثانية فينزل أهلها وهم أكثر مما في السماء الدنيا ومن الجن والإنس، ثم كذلك حتى تشقق السماء السابعة وأهل كل سماء يزيدون على أهل السماء التي قبلها، ثم ينزل الكروبيون ثم حملة العرش. الكروبيون حديث ضعيف، وهم الملائكة السادة، قيل الكروبيون هم الملائكة السادة أفضل الملائكة، وقيل سموا بذلك لأنهم يأتون بالكرب الحزن إلى الكفار ولا قول ليس عليه دليل، لكن حديثهم ضعيف، حديث الكروبين أن هناك ملائكة يدعون بالكروبين ضعيف. الملك يومئذ الحق للرحمن. الضباب تعرف عندما تمشي بالسيارة بعد الفجر ولا ترى أمامك من بعيد، هذا هو الضباب، فهمت؟ الملك يومئذ الحق للرحمن، أي الملك الذي هو الملك الحق حقا ملك الرحمن يوم القيامة، لأن كل ملك زائل يوم القيامة. قال ابن عباس يريد أن يوم القيامة لا ملك، لا ملك يقضي غيره، فالملك والحكم له سبحانه وتعالى. وكان يوما على الكافرين عسيرا شديدا، فهذا الخطاب يدل على أنه لا يكون على المؤمنين عسيرا، مفهوم ماذا؟ مخالف. ويوم يعض الظالم على يديه، أراد بالظالم هنا عقبة بن أبي معيط، وذلك أن عقبة كان لا يقدم من سفر إلا صنع طعاما فدعا إليه أشراف قومه، وكان يكثر مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم، فقدم ذات يوم من سفر فصنع طعاما فدعا الناس ودعا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قرب الطعام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا بآكل طعاما حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فقال عقبة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من طعامه، وكان عقبة صديقا لأبي بن خلف، فقال فلم أخبر أبي بن خلف بأن عقبة أسلم، يعني قال له يا عقبة صبعت يعني تركت دينك؟ قال لا والله ما صبعت، ولكن دخل علي رجل محمد عليه الصلاة والسلام فأبى أن يأكل طعامي إلا أن أشهد له، يعني أنا فقط استحييت، قلت هذا حياء ما أردت الإسلام، فاستحييت أن يخرج من بيتي ولم يأكل لم يطعم، فشهدت له فطعم، شهدت له بالرسالة فأكل، فقال ما أنا بالذي أرضى عنك؟ من الذي قال؟ لا أبي، أبي بن خلف، قال ما أنا بالذي أرضى عنك يا عقبة أبدا حتى إلا أن تأتيه فتبزق في وجهه عليه الصلاة والسلام، ففعل ذلك عقبة، فقال صلى الله عليه وسلم لا ألقاك خارجا من مكة إلا علوت رأسك بالسيف إلا قتلته، فقتل عقبة وببدر صبرا، قتله النبي عليه الصلاة والسلام من بدر، وأما أبي بن خلف فقتله النبي روحا بيده عندما رماه بحرب جاءت في قرقوته جرح صغير مات منه بعد ذلك. يقول يا ليتني اتخذت في الدنيا مع الرسول سبيلا، ليتني اتبعت محمدا صلى الله عليه وسلم واتخذت معه سبيلا إلى الهدى، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا يعني أبي بن خلف، لقد أضلني عن الذكر أي عن الإيمان والقرآن بعد إذ جاءني، يعني الذكر مع الرسول، يعني بعد إذ جاءني الذكر مع الرسول، ما الذي جاءه؟ الذكر الذي مع الرسول، وكان الشيطان وهو كل متمرد عات من الإنس والجن، يطلق على الشيطان الإنس والجن، وكل من صد عن سبيل الله فهو شيطان، للإنسان خذولا أي تاركا يتركه ويتبرع منه عند الشدة عند نزول البلاء والعذاب. وحكم هذه الآية عام في كل متحابين اجتمعا على معصية الله، عن أبي موسى عن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، تعرف نافخ الكير؟ الحداد، تعرفون حداد؟ محامل المسك حامل الأسر بالضبط، وإما فحامل المسك إما أن يحذيك، ما يحذيك يعطيك هدية يقول لك شو ما هذا، وإما أن تفتع من تشتري منه ونافخ، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ثلاثة أشياء، إما أن تشم ريحا طيبة، وإما أن يعطيك شيئا هدية، وإما أن تشتري منه، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا قبيحة، هذا في مثل لصاحب الصالح وصاحب السوء. وعن أبي سعيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا بصاحب إلا مؤمنا ولا أكل طعامك إلا تقي، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يعني ويقول الرسول في ذلك اليوم يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا أي متروكا فأعرضوا عنه ولم يؤمنوا به ولم يعملوا بما فيه، فعزاه الله تعالى يصبره. طبعا هذا القرآن مراتب، أعظمها ماذا؟ معظمها الكفر به، ثم هجر قراءته، ثم هجر فهمه، ثم هجر العمل به، ثم هجر الدعوة إليه، كل هذه أنواع من الهجر يعني. فعزه الله تعالى فقال وكذلك جعلنا، يعني كما جعلنا لك أعداء من مشركي قومك كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، يعني المشركين. قال مقاتل يقول لا يكبرن عليك، يعني لا يصعب عليك عداوة الكفار لك، فإن هذا أمر في كل الأنبياء، فإن الأنبياء قبلك، فإن الأنبياء قبلك قد لقيت هذا من قومهم التكذيب، فاصبر لأمري كما صبروا، فإني ناصرك وهاديك، وكفى بربك هاديا ونصيرا. أنا أنصرك وأهديك وكفى بربك سبحانه وتعالى هاديا ونصيرا. فعزه الله تعالى فقال: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كما أنزله التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والزبور على داود. فقال تعالى: كذلك فعلت، كذلك فعلت بإنزاله ماذا؟ منجما. ما الحكمة في هذا؟ تثبيت. نعم، قال: كذلك فعلت ورتبناه ترتيلا. كذلك فعلت ليثبت به فؤادك، أنزلناه متفرقا ليقوى به قلبك فتعيه وتحفظه. إن الكتب أنزلت على أنبياء يكتبون ويقرؤون، وأنزل الله القرآن على نبي أمي ليكتب وليقرأ، ولأن من القرآن الناسخ والمنسوخ، ومنه ما هو جواب لمن سأل عن أمور، نعم عن أمور، ففرقناه ليكون أوعى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأيسر على العامل به. ورتبناه ترتيلا، قال ابن عباس: بيناه بيانا. أيضا من تثبيت الفؤاد أن يكون مناسبا للحوادث المستجدة، عندما تحدث حوادث غزوات مثلا فينزل فيها ماذا؟ قرآن. ولا يأتونك يا محمد، يعني هؤلاء المشركين، بمثل يضربونه في إبطال أمرك. إلا جئناك بالحق، يعني بما ترد به ما جاء به من المثل وتبطله. فسمى ما وردون من الشبه مثلا، وسمى ما يدفع به الشبه حقا. يعني ولا يأتونك بمثل، لم يقل إلا جئناك بمثل، إلا جئناك بالحق، لأنه هذا مثل، هذا مثل لا حق فيه، كلامهم مثل وليس دليلا، فنأتيك بماذا؟ بالحق. يعني ما هذه الآية يقوم بها شيخ الإسلام، لأنه يعني معناها أن كل شبهة يأتي بها أهل الباطل فجوابها في القرآن. أصول جواب الشبهات التي يذكرها أهل الباطل أصولها في القرآن لمن تدبره، أي شبهة يأتي بها أهل الباطل رد عليها في القرآن. وأحسن تفسيرا أي بيانا وتفصيلا. ثم ذكر الآن هؤلاء المشركين فقال: الذين يحشرون على وجوههم فيساقون ويجرون إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا من المؤمنين وأضل سبيلا من غيرهم. أولئك شر مكانا أي مكانة ومنزلة، ويقال منزلا ومصيرا، وضل سبيلا أخطأ طريقا، اسم تفضيل أكثر خطأ في الطريق. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. بدأ في ذكر بعض قصص الأنبياء، من قصة موسى عليه السلام. نعم، قال: ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. لأنه ذكر قبل ذلك المكذب من الرسل، فذكر الرسل الذين كذبوا قبل النبي عليه الصلاة والسلام، أي معينا وظهيرا، الوزير هو المعين والظهير. فقلنا: اذهب إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا، يعني القبط قوم فرعون، فدمرناهم في إدمار، أي فكذبوهما، فدمرناهم تدميرا، أي أهلكناهم إهلاكا بالإغراق. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم، أي الرسول، ومن كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع الرسل، فلذلك ذكر بلفظ الجمع، مفهوم؟ ذكر الرسول بلفظ الجمع. أغرقناهم وجعلناهم للناس آية، يعني لمن بعدهم عبرة، وأعتدنا للظالمين في الآخرة عذابا أليما، سوى ما حل به من عاجل العذاب، عاجل العذاب في الدنيا بالإغراق وغيره، والعذاب الأليم في الآخرة. قال: وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. أي وأهلكنا عادا وثمودا وأصحاب الرس اختلفوا فيه. قال وهب بن منبه كانوا أهل بئر قعودا عليها وأصحاب مواشي يعبدون الأصنام، فوجه الله إليهم شعيبا يدعوهم إلى الإسلام فتمادوا استمروا في طغيانهم. وفي أذى شعيب فبينما هو حول البئر في منازلهم فبينهم هم حول البئر في منازلهم انهارت البئر فخسف بهم وبديارهم ورباعهم فهلكوا جميعا. والرس البئر وكل ركية لم تطوى بالحجارة والآجر فهو رس. ما معنى لم تطوى؟ البئر عندما تحفرها تحفر البئر تصل للماء، بعد هذا ماذا تفعل؟ تبني جوانبها بالحجارة حتى لا تنهار. فالبئر التي لم تطوى هي البئر التي ماذا؟ لم تبنى بالحجارة، يسمى رس. قال قتادة بن الكلبي: الرس بئر بفلز اليمن، مكان يعني اسم مكان، قتلوا نبيهم فأهلكهم الله عز وجل، وقرونا بين ذلك كثيرا، أي أيوة وأهلكنا قرونا كثيرا بين عاد وأصحاب الرس. الركية البئر التي لم تطوى نفس المعنى، الركية والبئر والرس نفس المعنى إذا لم تبنى. وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال أي الأشباه في إقامة الحجة عليهم، فلم نهلكم إلا بعد الإنذار، وكلا تدبرنا أي أهلكنا إهلاكا تدبرنا تدبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها، يعني الحجارة، وهي قريات قوم لوط، وكانت خمس قرى فأهلك الله أربعا منها ونجت واحدة وأصغرها، وكان أهلها لا يعملون العمل الخبيث فلم يكونوا يرونها إذا مروا بهم في أسفارهم فيعتبروا ويتذكروا، لأن ملائنا قوم لوط كانت على طريقهم عند ممرهم إلى الشام، بل كانوا لا يرجون إلا يخافون نشورا أي بعثا. وإذا رأوك إن يتخذونك، يعني ما يتخذونك إلا هزوا أي مهزوءا بك. لا، لوط كان في الأردن، في الشام، طول في الشام. نعم، أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون لا يخافون نشورا أي بعثا. قول عز وجل: وإذا رأوك أن يتخذونك، يعني ما يتخذونك إلا هزوا أي مهزوءا بك، نزل في أبي جهل كان إذا مر بأصحاب رسول بأصحاب على رسول الله قال مستهزئا: أهذا الذي بعث الله رسولا؟ إن كاد ليضلنا، أي قد قارب أن يضلنا، عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، أي لو لم نصبر عليها لصرفنا عنها. وهذا يدل على ماذا؟ على صبر أهل الباطل على باطلهم. فالباب أولى ماذا؟ أن يصبر أهل الحق على الحق، الكفار يصبرون على باطلهم. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا، أي من أخطأ طريقا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، وذلك أن الرجل المشركين كان يعبد الحجر، فإذا رأى حجرا أحسن منه طرح الأول وأخذ الآخر فعبده. وقال ابن عباس: أرأيت من ترك عبادة الله وخالقه ثم هوى حجرا فعبده، ما حاله عندي؟ أفأنت تكون عليه وكيلا أي حافظا؟ يقول: أفأنت عليه كفيل تحفظه من اتباع هواه وعبادة ما يهوى من دون الله؟ أي لست كذلك، لست حفيظا عليه. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون ما تقول سماع طالب الإفهام، أو يعقلون ما يعينون من الحجج والإعلام؟ إن هم ما هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، لأن البهائم تهتدي لمراعيها ومشاربها، يعني تعمل ما خلقت لأجله، تهتدي لما خلقت لأجله وتبقل لأربابها الذين يتعاهدونها. لن تأتي البقرة يوما وتقول لصاحبها: لن أمشي معك إلى البيت. ولا الكفار لا يعرفون طريق الحق ولا يطيعون ربهم الذي خلقهم ورزقهم، ولأن الأنعام تسجد وتسبح لله ولا الكفار لا يفعلون. قال تعالى: وإن من شيء يسبح بحمده، يقصد بشيء ماذا؟ ما عدا الكفار. قال تعالى: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب كل هذا وكثير من الناس؟ قال لم يقل كل الناس، قال كثير من الناس وكثير حق عليه العدد. فهذه الآية آية الحج مخصصة لآية الإسراء، فهم؟ آية الإسراء ما لتقول إن من شيء ولا كفن شيء إلا الكهف، قال كثير من الناس لم يقل وكل الناس وكثير حق عليه العدد. والتسبيح هنا تسبيح ماذا؟ حقيقي ليس تسبيح معنوي، لأنه قال ماذا ولكن لا تفقه. لو كان التسبيح معناه أنه بلسان الحال، يعني عندما ترى مثلا الشجر تقول سبحان الله أنت الذي تقول، لما كان هذا لما كان هناك معنى لقوله ولكن لا تفقهون، معنى لا تفقهون يعني ماذا؟ لا تفهمون. فهذا تسبيح حقيقي، فهمت؟ كل الحيوانات تسبح، هذا نص النص الآية بلسان الحال وبلسان المقال. طيب قال تعالى حاله تدل على التسبيح بالضبط، عندما تراه تقول سبحان الله، حاله تدل على ماذا؟ على قدرة الله. عندما تراه تقول سبحان الله الذي خلقه، صحيح؟ هل هذا أمر يفقهه الناس أم لا يفقهون؟ يفقهون، كل الناس يفقهون، أنك عندما ترى شيء عجيب من مخلوقات الله تقول سبحان الله. هذا إذن الناس يقول سبحان الله، هذا قول بعض المفسرين، لكن قول جمهور المفسرين أن هذا التسبيح ماذا؟ كما مضى معنا في سورة الإسراء تسبيح حقيقي، هذا اختاره المصنف كذلك، ها؟ تسبيح حقيقي، نعم. في مسلم عن المسعود قال كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، هذا في مسلم، هذه كرمة للصحابة، كان يسمع الطعام وهو يسبح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. ذكر الله عز وجل بعض آياته في خلقه، فذكر منها مده للظل، ألم ترى إلى ربك، ترى إلى قدرة ربك، الآية التي أخذناها من قليل، ترى إلى قدرة ربك كيف مد الظل ثم جعله ساكنا ولو شاء لجعله ساكنا. ألم ترى ربك كيف مد الظل، معناه ألم ترى إلى مد ربك الظل، هو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، جعله ممدودا لأنه ظل لا شمس معه، إذ لم يكن معه شمس من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، يوجد ماذا؟ ظل ممدود، معنى ظل ممدود لا حد له، متى يكون الظل متحركا أو في بعض الأماكن دون بعض إنما تطلع الشمس. ولو شاء لجعله ساكنا دائما ثابتا لا يزول ولا تفهمه الشمس. ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، أي على الظل. ومعنى دلالة الشمس على الظل ماذا؟ أنه لو لم تكن الشمس لما عرف الظل، ولولا النور لما عرفت الظلمة، والأشياء تعرف بأضدادها. طيب ما مناسبة هذا؟ ما مناسبة هذا؟ مناسبة كبيرة جدا لما قبل هذه الآيات. الله عز وجل ذكر قبل هذه الآية مباشرة قوله تعالى أن تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، صح؟ إن هم إلا كالأنعام، ما هم إلا كالأنعام، بل هم أضل سبيلا. فقد يسأل سائل، طب لماذا جعل الله الكافر لا يسمع ولا يعقل؟ لماذا لم يعطيه ماذا؟ الهداية؟ لماذا لم يهديه؟ لماذا لم يهديه؟ هذا السؤال الذي يسأله الكافر. طب ماذا قدر الله عليه عدم الهداية؟ نقول لحكم كثيرة، منها أن يعرف شيء بضده. لو لم يخلق الله الكفر ما عرف الإيمان، ما عرف قدر الإيمان. لو لم يخلق المرض ما عرف قدر الصحة. لو لم يخلق الفقر وقدر الفقر ما عرف قدر الغنى. هذا معنى قولي ماذا؟ وبضدها تتبين الأشياء، الأشياء تعرف بأضدادها. لولا النور لم عرفت الظلمة، والأشياء لا تعرف إلا بأضدادها. ثم قبضناه يعني الظل إلينا قبضا يسيرا، قبض الله الظل إليه قبضا يسيرا، يعني الظل ماذا؟ يتقلص شيئا فشيئا، لا يذهب مرة واحدة. طب ما الحكمة في هذا؟ الحكم كثيرة، منها ما نعلمه ومنها ما لا نعلم، منها مثلا الذي نعلمه أن ينتفع كثير من الناس به. لو كان الظل يمشي بسرعة لاحتاج الإنسان أن ينتقل بسرعة من مكان إلى مكان، لكن الشخص يقول أنا جيت في الظل ممكن الناس ساعة ساعة يستريح ثم لما ينتقل الظل إلى مكان آخر يمشي معه، لكن لو كان الظل يمشي بسرعة ما انتفع به أحد، سيضطر الإنسان دائما أن يجري خلفه، ها؟ لكن الظل ماذا؟ ينتقل شيئا فشيئا شيئا فشيئا. نعم، ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. يعني الظل إلينا قبضا يسيرا بالشمس الذي تأتي عليه، التي تأتي عليه، والقبض جمع المنبسط من الشيء، مثلا ورقة ورقة مبسوطة فنقبضتها جمعتها، فكأن الظل ماذا منبسط ثم ماذا الله عز وجل ماذا يأخذ شيئا فشيئا. نعم، معناه أن الظل يعم جميع الأرض قبل طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس قبض الله الظل جزءا فجزءا قبضا يسيرا أي خفيا وقليلا، خفيا لماذا؟ قليلا فقليلا. نعم، وضع هذا قبل طلوع الشمس ما بين الفجر وطلوع الشمس يوجد نور، نور واضح، وهذا النور كله ظل، هل يوجد شمس؟ لا يوجد شمس، يعني قبل طلوع الشمس بنصف ساعة يوجد نور أم لا يوجد نور؟ نور، هل يوجد ظل أم لا يوجد ظل؟ يوجد، كل الأرض ظل، فهمت هذه الصورة؟ لأنه بدون شمس لا يوجد ظل في مكان دون ظل في مكان، كل الأرض لا نعم؟ لا يقصد الليل، يقصد ما بين الفجر وطلوع الشمس. نعم؟ واضح هذا؟ وهو الذي جعل الليل لباسا، وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا. بعد ما تكلم عن أحوال الظل والنهار تكلم عن أحوال الليل والنهار الظاهرة، لأن الليل لا يشبه الظل لأنه ظلمة يأتي بعدها النور. هو الذي جعل لكم الليل لباسا وجعل لكم، لكم دليل على ماذا؟ لكم ماذا تفهم منها؟ إنعام، إنعام، هذا إنعام وتفضل. نعم، وجعل الليل لباسا، لباسا يعني ماذا؟ ساترا، يستر بعضكم عن بعض، يستر بعضكم عن بعض. نعم، يعني مثلا من النعم مثلا أن الله جعل في سورة النحل مثلا ذكر قال والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم بيوتا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفون، ثم قال والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا. يعني مثلا باب البيت، لو أن لك بيت لا باب له لن تجد أبدا مطمئنا، لن تستطيع أن تكون مع أهلك ولا أن تنام ولا أن تقوم وستجد من خائف، فهذا الباب مثلا من أعظم النعم وشيء يسير، يعني لن تضبط فيه ها أنت خلف الباب تمام وزوجتك تكون بدون حجاب وكذا وتتحرك كما تريد، لكن لم يكن هناك باب مثلا كيف ستكون حياتك؟ فهذه أمور بسيطة يغفر الإنسان عن إنعام الله عز وجل عليه بها. نعم، فقال تعالى هو الذي جعلكم الليل لباسا. نعم، هو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا. معنى سباتا السبت والقطع، لماذا سمي يوم السبت سبتا؟ من يعرف؟ لأن اليهود حرم عليهم العمل يوم السبت، ينقطعون عن العمل، فالسبت والقطع. فالسبات يقطعك عن ماذا؟ يقطعك عن ماذا؟ عن الحياة، تنام تنقطع عن الحياة، فالسبت هو القطع. نعم، إنه راحة يقطعك عن التعب وتستريح. والذي جعل لكم الليل لباسا وجعل والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. معنى نشور، هذا فيه استدلال بالنهار على البعث واستدلال بالنوم والاستيقاظ على البعث، كما أنك تنام ثم تستيقظ فكذلك تبعث، فلذلك أنت عندما تستيقظ النوم ماذا تقول؟ الحمد لله الذي أحيانا بعد ما نتى، فالنوم موت، موتة صغرى، وإليه النشور، تتذكر ماذا؟ النشور يوم القيامة. نعم، وضح هذا؟ ومنذ قليل قال تعالى ماذا؟ بل كانوا لا يرجون النشور، بل كانوا لا يرجون النشور، هنا ذكر الدليل على النشور، لأن النشور هو الحياة بعد الموت، يكون بعد فالمربي بعث الأجساد بعد الموت كما أن الأجساد تبعث بعد النوم. نعم، والذي جعل لكم الليل لباسا أي سترا تستترون به، ويريد أن ظلمته تغشى كل شيء كاللباس الذي يشتمل على لابسه، والنوم سباتا أي راحة لأبدانكم وقطعا لعملكم، وجعل النهار نشورا أي يقظة وزمانا تنتشرون فيه لابتغاء الرزق وتنتشرون لأشغالكم. ثم ذكر نعمة أخرى من النعم وهي نعمة الرياح. نعم، فقال تعالى هو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. ما معنى بشرا؟ ما معنى بشرا؟ مبشرات. ما هي رحمته؟ ما معنى الرحمة هنا؟ هل رحمة صفة أم مخلوق في هذه الآية؟ المطر رحمة الله في القرآن نوعان، رحمة هي صفة قائلة بذات، ورحمة ماذا؟ مخلوقة. والرحمة المخلوقة أثر من آثار رحمتي التي هي صفة طيبة بذاتي. الرحمة هنا هي المطر، نعم، يعني عندما تأتي الريح يأتي السحاب، وعندما يأتي السحاب يستبشر الناس بالمطر، فالريح ماذا؟ تبشر باجتماع السحاب ونزول المطر. ها؟ كما قال في آية أخرى، الله الذي يرسل سحابا، الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فطال الوضع يخرج من خلال كما قد نخسر النور. يعني أول شيء يأتي ماذا؟ الريح، ثم الريح تجمع ماذا؟ السحاب، ثم السحاب ماذا؟ يجتمع ويتراكم فوق بعض فينزل المطر، فينزل المطر. نعم، واضح هذا؟ وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وهذا امتنان من الله عز وجل بإنزال الماء، ولذلك ماء السماء يقولون إنه ماذا؟ أنقى المياه، حتى أنقى من ماء البئر، يعني لأن ماء البئر أصلا ماء السماء أصلا، لأنه لم يختلط بأي شيء، أنقى المياه وماء السماء. نعم، بالغ في الطهارة فيه. نعم، هل يجوز الوضوء بالماء طبعا مؤمن. كل ما سمي في اللغة ماء جاز أن تتوضأ به. نعم، لأن ماء مكيف هذا ماذا؟ ماء تكثف. أنت الماء الذي في البحر هذا أصلا هو تبخر أصبح بخار، ثم صعد إلى السماء فتجمع مرات وأصبح مطر، وكان ماء مخيف يتكثف ويتجمع. ما اسمه ماء؟ يدل مثلا باختلاف معه وأشياء كده. لا أعرف، لو ثبت أن أعرف هذا يدل أم لا، لكن لا أظن يدل. لكن لو ثبت أنه يدل الجن خلاص سيحرم من جهة أخرى، لكن لو توضأت به فهو ماء. نعم، أنت أصلا يجوز أن تتوضأ بماء المصارف إذا نقي. هناك فتوى للمعاصرين في هذا، تكون ماء النجس، هناك الطرق الآن يعني جعل الماء طاهر نقي، ممكن تتوضأ به وتشرب منه إذا نقي. فهمت؟ ليس مستقبل، هو استحالة. الاستحالة مطهرة عند الأحناف وشيخ الإسلام، استحالة من عين النجس العين الطاهرة. نعم، طيب، ونسقيه. ألا ترى أن الخمر إذا استحالت إلى خل، فالخل طاهر يؤكل ويشرب، فالخمر أصلا نجس عند الجمهور. نعم، طيب، لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. هذا أيضا فيه استدلال على البعث، استدلال على البعث، ودائما القرآن يستدل على البعث بماذا؟ بحياة الأرض، بحياة الأرض الميتة. فكما أن الماء يحيي الأرض الميتة كذلك الله قادر على إحياء الناس يوم القيامة. نعم، فالماء نزل لإحياء الأرض الميتة ولسقي الأنعام والأناسي. ما المقصود بالأناسي؟ جمع إنسي، هو الناس يعني، أناسي جمع إنسي هو الإنسان. نعم، قال هو الذي أرسل رياح بشرا بين يدي رحمته، يعني المطر، وأنزل من السماء ماء طهورا والطاهر في نفسه المطهر لغيره. والدليل عليه ما روينا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في البحر والطهر ماء الحل ميتته، وأراد به المطهر، فالماء مطهر لأنه طاهر للإنسان من الحدث والنجاسة. وذهب أصحاب الرأي إلى أن الطهور هو الطاهر، حتى جواز إزالة النجاسات بالماعات الطاهرة مثل الخل وماء الورد والمرق ونحوها. الأحناف، نعم، هناك ثلاثة مذاهب في هذه المسألة. مذهب الجمهور يفرقون بين ماذا؟ بين ماذا؟ بين الطهور وبين الطاهر، فجعلنا ثلاثة أقسام، طهور وطاهر ونجس. فهمت؟ والأصح أن الماء ماذا؟ قسمان فقط، طهور ونجس، لا يوجد طاهر أصلا، لأن الطاهر لم يكن نجس. الطاهر سيزول عنه إطلاق اسم الماء، يعني مثلا ماء الورد، ماء الليمون، الشاي، هذا ليس ماء. فليس عندنا في الحقيقة ماء اسمه طاهر غير مطهر، هذا خيال ليس موجودا في الواقع. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ميمونة توضأ من جفنة، وهذا رواية عن أحمد اختار شيخ الإسلام، توضأ من جفنة قصعة فيها أثر عجين، لا شك أن العجين سيغير ماذا؟ لون الماء. فالجمهور يقول هذا الماء ماذا؟ طاهر فقط ليس طهورا. طيب ما الدليل؟ وماذا اسمه ماء؟ يعني أنت لو أخذت كوب ماء هكذا وضعت فيه قليل من الأريال، تعرفون الأريال هذا؟ ما يسمونه؟ صابون، صابون، ولم تقلبه في اللغة ده لا سيكون اسمه لا. طب لو قلبته سيكون صابون. لا صابون. قبل أن تقلبه توضع به. بعد أن تقلبه لك فأنت توضع به. لو وضعت شيء في هذا الكوب ولم تضعه على النار اسمه ما؟ لو وضعته على النار اسمه شيء. فالقاعدة ما هي زوال إطلاق اسم الماء. ما هي إطلاق اسم الماء؟ طالما أنه ليس اسم ماء فقط تتوضا به. اذا ماء وشيء ماء طهور ماء ماء صابون ماء شاي ماء ليمون لا ينفع تتوضا به لانه زال عنه اطلاق اسم الماء لان الشريعه علقت الحكم بماذا؟ بسائل اسمه ماء. بسائل اسمه ماء. طب لماذا الاحناف من باب الفائده طالما انه ذكر هذه المساله؟ قال وذهب اصحاب الراي الى ان الطهور هو الطاهر. الطهور هو الطاهر صحيح ولكن ليس كل مائع. لماذا الاحناف جوزوا ازاله النجاسات بالمائعات مثل الخل وماء الورد والمرق ونحوها؟ يعني يجوز أن تغسل عند الأحناف وهذا ماذا شغل الإسلام أيضا النجاسة بماذا؟ بالمائع. أي مائع يعني مثلا لو شاي أنا عندي بول على ملابسي بيبسي وأنا ماذا بطول لو وضعت بيبسي أو شاي يطهر الثوب لماذا؟ نعم لأن إزالة النجاسة النجاسة هي عين ماذا؟ بل ما هو أسهل من هذا شغل الإسلام يرى أن النجاسة تطهر بالريح بالشمس. لو عندك ثوب فيه بول وتركته في الشمس الأسبوع بعد الأسبوع لن تجد ماذا؟ أفضل للبول لا, لا, لا رائحة ولا لون الثوب طهر لأن النجاسة عين مستقضى هذا تعريفها. طلب الشارع إزالتها ولا يتعبد بإزالتها بطريقة معينة. يعني ما الدليل أنه لابد من الماء؟ أقول لك ما الدليل عند الجمهور حديث أسماء عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها في لبن الحيض حتيه ثم قرصيه ثم اغسليه بالماء. ما وجه الدلالة في الحديث؟ كيف يجيب الأحناف وشيخ الإسلام؟ الأحناف في الجمع دار سهل لأن الأحناف يقولون بماذا؟ بعدم الاحتجاج لمفهوم المخالفة. ما هو مفهوم المخالفة عند الجمهور؟ مفهوم الصفة مفهوم اللقب. عند الجمهور ماذا يقولون؟ يقولون غير الماء لا لا يطهر. لكن حتى عند الجمهور الصحيح أن هذا ليس مفهوم المخالفة لأن هذا مفهوم لقب. تفهم مفهوم لقب عند الأصوليين قال لك الحكم اسم الجامد. كلمة ما هي اسمه ماذا؟ مفهوم لقب ليس اسم حج. عند الأصوليين يقول بيحتاج إلى بعض الشافعية بعض المالكية كالمخازي من زاد والضحاك من الشافعية. لكن جمهور الأصوليين يقولون ما بينه ليس بحج. فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث بل ذكر الماء لأنه أسهل موجود. أسهل موجود أسهل موجود هو الماء. لكن أنا أتيت الآن بالديتول مثلا تكون ديتول وضعته على ثوب فيه بول لا شك ان هذا يتطهر افضل من الماء. هذا سيتطهر افضل من الماء. لماذا تقول لابد من الماء؟ لكن مذهب الاحناف ضعيف في الوضوء بالنبيذ لان عندهم حديث ضعيف في هذا. يعني احناف مذهبهم في الوضوء عندما ذكر ماذا؟ ازاله النجاسه لم يتكلم عن ها رفع الحدث لان الحديث يتفقون الاحناف يتفقون مع الجمهور انه لا يجوز رفع الحدث بغير الا بماذا؟ النبيذ. لا يقولون يجوز الوضوء بالنبيذ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال شجرة مباركة وماء طهور عن النبيذ وحديث ضعيف لا صح بل بعضهم قال إنه موضوع. فعندما قال أحيانا جواز الوضوء بالنبيذ ما هو النبيذ؟ النبيذ العصي الذي لم يتخمر فقد التفاح تفاح سأشعر لا أدري لا أظن مخصص التفاح لا أي نبيذ لم يتخمر عنده يجوز تتوضع به ولا حديث ضعيف لا صح. فماذا بحنا في الحقيقة فيه قوة خسارة شيخ الإسلام شغل سميرا أنه كما قلنا أن النجاة قد تزال حتى بالشمس مثلا. قال تعالى إن يحيي به أي بالمطر بلدة ميتة على هذا المنزل إذا هو أزال بالحق وبال نعم هناك حديث كثيرة تدل على هذا. روى مسلم عن عائشة هذا من أقوى الأدلة لماذا بالأحناف. روى مسلم عن عائشة أنها قالت كانت إحدانا يصيب ثوبها دم الحيض فتقول بريقها ثم تقطعه بظفرها وتصلي فيه. هذا ليس ما بالإجماع. كيف تأول جمهور هذا الحديث عند مسلم؟ كيف تأولونه؟ يقولون هذا معقول أنه في يسير النجاسات. أين الدليل على اليسير؟ أين الدليل على كان يسير؟ فهمت؟ يعني لو كان يسير نجاسة يسير عندهم متى يجوز أن تفعل هذا؟ لكن هذا لا دليل لا حد وما حد اليسير أصلا. ما حد اليسير. وأيضا من أدلة الأحناف وشغل الإسلام ماذا؟ أن هناك نجاسات كثيرة الشارع بين أن إزالتها لا تكون بالماء مثل ماذا؟ النعل يمسح في الأرض ذيل المرأة يطهره ما بعده. فهم يقولون بأن هذا مستثنى من الأصل اللي يقاس عليه الجمهور يقول هنا مستثنى من أصل، لكن ما الدليل أن مستثنى من أصل يقص عليه؟ ألا طبعا أن الثقيلة يطلب المسح عند الجميع كالسيف والمرآة، فهناك سيف عليه دم يطلب المسح، لأن الغرض هو إزالة النجاسة، الغرض هو إزالة النجاسة، فهمت؟ طيب. لنحيى به بالمطر أي بلدة ميتة، ولم يقل ميتة لأنه رجع به إلى الموضع والمكان. لا أفهم ماذا يقصد قوله عز وجل لنحيى به أي بالمطر بلدة ميتة ولم يقل بلدة ميتة ولم يقل ميتة لأنه رجع به إلى الموضع والمكان. يعني هو كان مات ثم رجع إلى هيئة أخضر. يعني ما الفرق بين ميت وميت؟ كلام صحيح في اللغة. أن تقول ماذا؟ ميت وبيت. نعم. ميت كان حي يموت. ماذا؟ في الصفحة نعم، ولكن الموضع والمكان. الموضع ما يقصد بالموضع والمكان؟ يعني ميت هو سيموت ما زال حيا أو ميت موت ميت هو مات خلاص. لا لا هو يجوز تقول فلان ميت وفلان ميت كلاما صحيح في اللغة، لكن الإشكال عندي ماذا يقصد بقول أنه رجع قال ميت ولم يقل ميت لأنه رجع إلى الموضع والمكان. لم يقل ميتة ميتة صحيح فهمت خلاص فهمت خلاص نعم يقصد أن بيتة أصلا مؤنث ماذا؟ بلدة أصلا ماذا؟ مؤنث. وبيت ماذا؟ مذكر. فوصف المؤنث بماذا؟ بالمذكر. ورجع بالميت إلى الموضع لأن كلمة موضع ومكان مذكر. يعني احمل بلدة وقع ماذا؟ مكان ميت أو موضع ميت. فهمت هذا؟ فيجوز وصف المذكر بالمؤنث أو العكس إذا قصدت معنى يعني تصف المذكر تصف المؤنث بالمذكر إذا قصدت ماذا؟ قصدت معنى المذكر فإن البيت معناها ماذا الموضع والموضع ماذا الموضع فهمت يا ابنات الموضع ماذا ميتة عندي ليست مضبوطة طبعا ليست مضبوطة ولم يقل ميتة ميتة هي قلت ميتة كده ولم يقل ميتة نعم لأنه رجع به يعني رجع بماذا بالوصف إلى الموضع والمكان الموضع يعني ضع كلمة موضع المكان بلدة فيكون الموضع ميت والمكان ميت طيب لأنه مذكر ونسقيه مما خلقنا أنعاما أي نسقي من ذلك الماء أنعاما وأناسيا كثيرا أي بشرا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا هذا يسمى ماذا عند البلاغيين يسمى ترشيح الاستعارة يعني ما معنى صرفناه بينهم ليذكروا ما المقصود صرفناه بينهم ما الذي صرفناه بينهم المطر قسمه الله بينهم تصريف الرزق من أعظم آيات الله التي ينبغي أن يتأمل فيها العباد يعني مثلا هل وجدنا أن بلد ليس فيها مطر تماما والناس يموتون من العطش هذا نادر ونادر لحكم كل شخص يقول ممكن في بعض البلاد لكن هذا نادر جدا ونادر العظمى له هل وجدت بلدا فيها طعام وبلد ليس فيها طعام لأن المطر هو سبب الرزق من الأرض سبب الزروع فكذلك القرآن فهذه الآية تتكلم عن ماذا عن المطر والمقصود بها الإشارة إلى ماذا أيضا إلى القرآن معنى صرفناه بينهم يعني صرفنا الوحي بينهم فكل قلب يسع من الوحي على قدر ما قدره الله كما ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثل في حديث أبي موسى في الصحيحين مثل ما بعثني الله به كمثل ماذا أرض أصابها مطر فأنبتت الماء الكلى والعشب الكثير وأرض أخرى إنما هي قيعان أمسكت الماء وأرض أخرى إنما هي أجانب أمسكت الماء فانتفع الناس بها فسقوا وشربوا وأرض إنما يقيعا لا تمسك ماء ولا تنبت كلام هذا حال الناس مع الوحي ناس ينتفعون بالوحي لأنفسهم وينفعون الناس هذه الأرض التي تنبت وناس يتعلمون العلم وينفعون الناس ولا يعملونهم به وناس لا يأخذون بالعلم ولم يعملوا به هنا أسوأ الخلق فهمت؟ هذا مثل فإذا القرآن دائما يعني يضرب بين ماذا بين المطر وبين الوحي فإن التصريف المطر ليس لنا فقط أن الله قسم المطر بين الناس إنما هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى ماذا أيضا؟ إلى الوحي كما ذكرت الوحي يعني انتفاع الناس بالوحي على قدر قلوبهم وعلى قدر ما في قلوبهم نعم واضح هذا؟ واضح كلام؟ طيب. قال وقد صرفنا بينهم يعني المطر مرة ببلة ومرة ببلد آخر. قال ابن عباس ما من عام بأمطر من عام ولكن الله يصرفه في الأرض. وقرأ هذه الآية يعني المطر واحد الذي ينزل في كل سنة، ولكن مرة هنا أكثر ومرة هنا أقل، مرة هنا أقل، والمجموع يكون ما لا واحدة. ليتذكروا أي ليتذكروا يتفكروا في قدرة الله تعالى، فأبى أكثر الناس إلا كفورا أي جحودا. ومن الكفر الكفر من القرآن الذي صرفه الله بينهم. وكفرانه هو أنهم إذا بطلوا قالوا مطرنا بنوى كذا. عن زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح الحديبية في أثر سماء كانت من الليل، السماء المطر يعني بعد نزول المطر في الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا أي رسولا ينذرهم. النوء النجم، النوء هو النجم، وهذا فيه دليل أن بعض العرب كانوا ماذا مشركين في الربوبية، يقول أن النوء النجم هو الذي ينزل المطر. ما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ لو جئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا رسولا ينذرهم، لكن بعثناك إلى القرى كلها وحملناك ثقل النذارة جميعها لتستوجب بصبرك عليه أي على النذارة وعلى الدعوة ما أعددنا لك من الكرامة والدرجة الرفيعة. لو جئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا كما أنزلنا في كل قرية المطر، كما أنزلنا المطر في كل الأرض، ولكن الله عز وجل جعلك ماذا؟ جعلك لكافة الناس الإنس والجن جميعا. فلا تطع الكافرين فيما يدعونك إليه من موافقتهم ومداهنتهم أن تترك بعض الحق ليؤمنوا وجاهدهم به أي بالقرآن. إذن كلام عن القرآن، بطر القرآن، جهاد بالقرآن جهادا كبيرا أي شديدا. هذا كان قبل الأمر بالجهاد لأن الصورة مكية، وهو الذي مرج البحرين أي خلطهما وأفاض أحدهما في الآخر، هذا عذب فرات شديد العذوبة والفرات أعذب المياه، وهذا ملح أجاج شديد الملوحة، وجعل بينهما برزخا أي حاجزا بقدرته لئلا يختلط العذب بالملح ولا الملح بالعذب، وحجرا محجورا أي سترا ممنوعا فلا يبغيان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، لا يبغي أحدهما على الآخر أي خلط مرض أي خلط، ولا يفسد الملح العذب. ويقولون أن البرزخ هذا ماء بين المائين لو صفات تختلف تماما عن صفات ماء البحر والنهر، حتى المخلوقات التي تعيش فيه، من رأى الفيديو الذي يختلط فيه ماء البحر بماء النهر كثيرا، ولو لون وشكل يختلف وصفات، ولا يختلط هذا بهذا معنى هذا ماء وهذا ماء، أنت لو أخذت ماء مالح في كوب وماء حلو في كوب وخلطته سيختلطان، لكن هذا في البحر لا يختلطان. قال تعالى وحجرا محجورا فلا يبغيان ولا يفسد الملح العذبة، وهو الذي خلق من الماء من النطفة. بعدما ذكر ماذا؟ خلق السماوات والأرض وخلق الليل والنهار والشمس والقمر والرياح والماء من السماء، تكلم عن خلق الإنسان. هو الذي خلق من الماء من النطفة بشرا فجعله نسبا وصهرا أي جعله ذا نسب وصهر. وقيل وهو الصحيح النسب من القرابة والصهر الخلطة التي تشبه القرابة، هو السبب المحرم للنكاح. فالصهر من الزواج والقرابة من النسب، فهمت؟ يعني جعل هذا نسبا وصهرا. وقيل الرجل وامرأة، نسب رجل والصهر ماذا؟ امرأة صاهرة تتزوج منها. وكان ربك قديرا، هذه من أعظم القدرة أن يخلق من هذا الماء، أن يخلق من هذا الماء المهين بشرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، يعني هؤلاء المشركين ما لا ينفعهم إن عبدوه ولا يضرهم إن تركوه. وكان الكافر على ربه ظهيرا أي معينا للشيطان على ربه بالمعاصي. قال الدجاج أي يعاون الشيطان على معصية الله، لأن عبادتهم الأصنام معاونة للشيطان. نقيم كلام جميل في هذه الآية في الفوائد، يقول هذه الآية من ألطف العتاب، فالله يعاتب عباده كيف يتخذون الشيطان معاونا ظهيرا. أي ماذا؟ الكافر يعاون الشيطان على ربه، مع أنه أعظم الناس احتياجا إلى ربه، كل الناس يحتاجون إلى الله، والكافر ماذا؟ يستعان للشيطان ضد ربه، بدلا من أن يستعين بربه، استعان بالشيطان على ربه، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا أي منذرا، قل ما أسألكم علي على تبليغ الوحي من أجل فتقول إنما يطلب محمد من أموالنا بما يدعون إليه فلا نتبعه إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، والمعنى لا أسألكم لنفسي أجرا ولكن لا أمنع من إنفاق المال في طلب مرضاة الله واتخاذ السبيل إلى جنته. ما المعنى؟ قل ما أسألكم علي على الوحي من أجر، ولكن من شاء أن ينفق المال ليتقرب إلى الله فهذا أمر محمود. فهمت الاستثناء؟ إلا من شاء، يعني لكن إلا هنا استثناء منقطع، استثناء منقطع، لكن من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيل بالإنفاق فليفعل، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، أي صل له شكرا على نعمه، وقيل قل سبحان الله والحمد لله وكفى به بذنوب عبادي خبيرا أي عالما فيجازيهم بها. وذكر أن الحي والذي لا يموت، لأن المتوكل عليه لكي يحقق المطلوب لابد أن يكون حيا، لو توكلت على عبد قد يموت ولا يحقق لك مطلوبك. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا بالرحمن، اسأل به خبيرا أي اسأل بالرحمن خبيرا، الهاء ترجع إلى الرحمن، يعني اسأل الله عن نفسه، يقول فاسأل الخبير بذلك يعني بما ذكرت من خلق السماوات والأرض والاستواء على العرش. وإذا قيل لهم سجودوا للرحمن قال وما الرحمن ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، يعني مسلمة الكذاب كانوا يسمونه رحمن اليمامة، أن السجود لما تأمرنا وزادهم يعني زادهم قول القائل لهم وسجودوا للرحمن زادهم نفورا عن الدين والإيمان. من المخاطب؟ المخاطب النبي عليه الصلاة والسلام. اسأل الله عن نفسه، يعني إذا أردت أن تعرف الله فعليك أن تقرأ كلامه الذي تكلم فيه عن صفته، وأنا في رد على أهل الباطل من المتكلمين الذين يؤولون الصفات، نقول الله عز وجل أعلم بنفسه منكم، أنتم قل أنتم أعلم أم الله؟ ولا شك أن علم الله أظهر ما يكون علم بذاته، وإن كان علم الله مستوى علم بذاتك علم بغيره سبحانه وتعالى. طيب، تبارك الذي جعل في السماء بروجا، قال الحسن ومجاهد وقتادة البروج هي النجوم الكبار، سميت بروجا لظهورها، لأن أصلا مادة الباء والراء والجيم تدل على ماذا في اللغة؟ على الظهور، منها ماذا؟ تبرزت المرأة أظهرت زينتها، تبرزت ما أظهرت زينتها. قال عطية العوفي بروجا أي قصورا فيها الحرس، كما قال ولكنتم في بروج مشيدة، الحرس من الملائكة، يعني كأن السماء فيها قصور فيها حرس من الملائكة. وجعل فيها سراجا يعني الشمس، وقمرا منيرا، والقمر قد دخل في السرج، السرج جمع سراج على قراءة من قرأ بالجمع، غير أنه خصه بالذكر لنوع فضيلة. يعني هناك قراءة ماذا؟ تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سرجا، هناك قراءة ماذا؟ سرجا وقمرا منيرا، فيكون القمر دخل في ماذا؟ في السرج، ولكنه ذكره وحده لماذا؟ لفضيلته. أما لو قلت على صلاة الإفراد التي معنا وجعل فيها سراجا سيكون السراج هو ماذا؟ هو الشمس، والقمر هو ماذا؟ هو المنير. طيب، هو الذي جعل الليل والنهار خلفة اختلفوا فيها في تفسير الآية، قال ابن عباس وقتادة يعني خلفا وعوضا، يقوم أحدهما مقام صاحبه، كل واحد يخلف الآخر، فمن فاته عمله في أحدهما قضاه في الآخر. إذا ما معنى خلفة؟ عوض. أنت إذا لم تعمل في الليل اعمل في النهار، لم تعمل في النهار اعمل في الليل. وقال ابن زيد وغيره يعني يخلف احدهما صاحبه، اذا ذهب احدهما جاء الاخر، فهما يتعاقبان في الضياء والظلمه والزياده والنقصان، والمعنى صحيح. اذا الخلفه قد يكون معناها تعاقب وتتابع، وقد يكون معناها ماذا؟ انك اذا لم تعمل في النهار اعمل في الليل، لم تعمل في الليل اعمل في النهار. لمن اراد ان يتذكر ان يتعظ ويتذكر، او اراد شكورا قال مجاهد اي شكر نعمه ربي عليه فيهما، والشكر يكون بالعمل. فكأن الله يقول خلقت لكم الزمن للتذكر والعمل، خلقت لكم الزمن هو الليل والنهار للتذكر والعمل. ثم ختم الله السورة بذكر صفات عباد الرحمن، قال تعالى وعباد الرحمن أي أفاضل العباد الذين يمشون على الأرض هونا أي بالسكينة والوقار متواضعين غير أشرين. الأشر هو ماذا؟ المتكبر. متواضعين غير أخرين. نعم بل هو كذاب أخر المتكبر. نعم غير أخرين ولا مرحين. المرح هو ماذا؟ الذي يفرح فرحا ينسيه شكر شكر النعمة. وإن سفها عليهم حلموا، إن سبهم الناس يحلمون عليه. وإذا خطبهم الجاهلون يعني السفاء بما يكرهون قالوا سلاما، أي سلالا من القول، قولا صوابا، يعني قالوا قولا سلاما. وقال مقاتل بن حيان قولا يسلمون فيه من الإثم. وقال الحسن إن جهل عليهم إن جاهل عليهم جاهل حلموا ولم يجهلوا، وليس المراد منه السلام المعروف. يعني ليس معنى قالوا سلام قالوا السلام عليكم لا لا لم يسمعنا، ليس معنى كذا. قالوا سلاما يعني قالوا قولا سلما من الخطأ. والذين يبيتون ربهم يبيتون ربهم بالليل في الصلاة سجدا على وجوههم وقياما على أقدامهم. قال ابن عباس من صلى بعد العشاء الأخيرة ركعتين فقط أو أكثر فقد بات لله ساجدا وقائما. وهذا من فضل الله وسعة فضله، أو أكثر فقد بات لله ساجدا وقائما. وعن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. لأن المغرب هي العشاء الأولى. من صلى بين العشاءين. قال تعالى والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، أي ملحا دائما لازما غير مفارق من عذب به من الكفار، غير مفارق من عذب به من الكفار. كما نقول الغريم، لماذا سمي الغريم غريما؟ الدين يسمى غريما لأنه يلازمك، يريد دينه دائما. فغراما يعني ملزاما ملازما. إنها ساءت مستقرا ومقاما، أي بئس موضع قرار وإقامة. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، واختلفوا في معنى الإسراف والإختيار، فقال بعضهم الإسراف النفقة في معصية الله وإن قلت. النفقة في المعصية إسراف وإن قلت. والإقتار منع حق الله تعالى، وقال ابن عباس ومجاهد وقتال ابن جريج، وهذا صح الأقوال. وقال الحسن لم ينفقوا في معاصي الله ولم يمسكوا عن فرائض الله. وقال قوم الإسراف مجاوزة حد في الإنفاق حتى يدخل في حد التبذير. والإقتار والتقصير عما لا بد منه، وهذا معنى قول إبراهيم لا يجيعه ولا يعريه ولا ينفق نفقة يقول الناس قد أسرف. ما معنى لا يجيعه؟ يعني لا يجيع أولاده ولا يعريه، ليس بخيلا، ولا ينفق نفقة كبيرة يقول الناس قد أسرف. فالإسراف مرجعه إلى ماذا؟ إلى العرف. فقد يكون غنيا ولا يكون مسرفا لأنه غني جدا، وقد يكون أقل غنى ويكون ينفق نفقة يكون فيها مسرف. وكان بين ذلك قواما، بين الإسراف وبين التقصير قصدا، ووسطا بين الإسراف والإقتار، حسنة بين السيئتين. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، عن ابن عباس أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزلت والذين لا يدعون، هذا في الصحيح. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا للحق ولا يزنون. ونزل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. عن عمرو بن شرحبيل قال قال عبد الله بن مسعود قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ قال أن تدعو لله ندا وخلقك. ونزل لماذا قال بعد لا يزنون؟ نعم ماذا؟ قال ولا يقتلون النفس قال بعدها ونزل، يعني نزلت الآيتان، هذه الآية وآية الزمر، يعني الآيتان نزلتا في حادثة واحدة لسبب واحد، تعدد الآيات والسبب واحد. فأنزل الله تصديقها أي الذنب أكبر عند الله أن تدعو لله ندا وخلقا. فقال ثم يقال أن تقتل والدك خشية أن يطعن معك. قال ثم يقال أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون من يفعل ذلك يلقى أثاما. ولا بأس بالتعدد الأسباب للآية الواحدة، فلا سببان الآن، سبب ابن عباس وسبب ابن مسعود. قال عز وجل من يفعل ذلك أي شيئا من هذه الأفعال يلقى أثاما. قال ابن عباس إنما يريد جزاء الإثم. قال أبو عبيد الأثام العقوبة. ما معنى أثاما إذن؟ العقوبات ليس الإثم نفسه. يضاعف له العذاب، هذا هو الأثام، يضاعف هذا بدل من يلقى، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. قال قتادة إلا من تاب من ذنبه وآمن بربه وعمل عملا صالحا فيما بينه وبين ربه. عن ابن عباس قال قرأناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتين. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر الآية ثم نزل إلا من تاب، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فرحا بشيء قط كفرح إليا، وفرح بإن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. هذه فيها خلاف. ذهب جماعة إلى أن التبديل في الدنيا، قال ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد والسدي والضحاك يبدلهم الله بقبائح أعمال في الشرك محاسن الأعمال في الإسلام. إذا ما معنى السيئات والحسنات هنا على هذا القول؟ ما معناه القول الأول؟ ما معناه تبديل يكون في الدنيا؟ لا، الآية في الدنيا ما معناه يعني؟ يعني يبدل الله أعمالهم السيئات أعمال الحسن، فسيئات مقصود بأعمال. كانوا مثلا يقتلون فيجاهدون، كانوا يكذبون فيصدقون، فهمت؟ ليس معنى أن السيئة تصبح حسن، يعني ليس معنى أنه إذا كان عندهم مليون سيئة تصبح مليون حسن. هذا القول الأول وقول مرجوح، ليس فقط هو بعض معنى الآية، ليس كل معنى الآية. طيب فهمت؟ فيبدلهم الله في الشرك، يبدلهم الله بقبائح أعمال في الشرك محاسن أعمال في الإسلام. يدخلهم في الإسلام؟ لا، عندما يسلمون يوفقهم لأعمال صالحة بدلا من أعمال السيئة التي كانوا يعملون حالهم. فهمت؟ انظر ماذا قال، فيبدلهم بالشرك إيمانا، وبقتل المؤمنين قتل المشركين، وبالزنا عفة وإحصانا. فهمت؟ قال قوم يبدل الله سيئاتهم التي يعملوها في الإسلام حسنات يوم القيامة، هو قول سعيد ومكحول، ويدل عليه حديث أبي ذر، وهذا حديث صحيح، وهو نص في المسألة، نص في المسألة على القول الثاني أن السيئات كان عنده في الشرك ألف سيئة، عندما يسلم تصبح ألف حسنة. قال قوم يبدل الله سيئاتهم التي عملوها في الإسلام حسنات يوم القيامة، هو قول سعيد ومكحول، يدل عليه حديث أبي ذر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر رجل يخرج من النار يؤتى به يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبوا عنه كبارها، فيقول له عملت يوم كذا وكذا وكذا وكذا، وهو مقر لا ينكر وهو مشفق من كبارها، فيقال أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة. هذا واضح جدا، هذا أن التبديل تبديل سيئات بحسنات. فيقول ربي إن لي ذنوبا ما أراها هنا، طب أين الذنوب الأخرى؟ كان يخاف من ذنوبي، الآن ماذا؟ يريد ذنوبه حتى تبدل حسنات. قال أبو ذر قد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام ضحك حتى بدت نواجذه، فهذا دليل صريح أن ماذا نحن، لكن بشرط ماذا؟ أن يقر ويندم ويعترف. نعم، قال ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. قال بعض أهل العلم هذا في التوبة عن غير ما سبق ذكره في الآية الأولى من القتل والزنا، يعني من تاب من الشرك وعمل صالحا أي أدى الفرائض ممن لم يقتل ولم يبني فإنه يتوب إلى الله، أي يعود إليه بعد الموت متابا حسنا يفضل به على غيره ممن قتل وزنا. فالتوبة الأولى هو قوله ومن تاب رجوع عن الشرك، والثاني رجوع إلى الله للجزاء والمكافأة. وبعضهم قال الآية عامة تشمل هذا وهذا، ولعل هذا أقرب لعموم الآية، يعني حد يقول حتى من قتل وزنه، لأن التوبة تفعل الذنب. والذين لا يشهدون الزور، قال الضحاك وأكثر المفسرين يعني الشرك، وقال علي بن طلحة يعني شهادة الزور، وكان عمر يجلد شاهد الزور 40 جلدا ويسخم وجهه، يعني يسود وجهه، ويطوف به في السوق تعذيرا له، يسود وجهه بالفحم، وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال مقاتل إذا سمعوا من الكفار الشتم والأذى أعرضوا وصفحوا. قال الحسن والكلبي اللغو المعاصي كلها، يعني إذا مروا بمجالس الله والباطل مروا كراما مسرعين معرضين. إذا سبني أحد أو شتمني أمشي بدون الكفار؟ الأولى هذا، قال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، وقال قبلها ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. فأنت مخير بين أمرين، أن تقبل وتعفو هذا أفضل، وأما أن ترد السب بسب بشرط أن لا يكون السب في نفسه محرما، يعني لا ينفع أن يرميك في الزنا فترميه في الزنا. نعم، إذا سبني بالأقوال القبيحة المسلم ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفحش ولا بالبذيء، سيفوتك هذا الفضل. لكن لو فعلته النبي عليه الصلاة والسلام قال الحديث الصحيحين المستبدان ما قال فعلى البادي منهما ما لم يعتدي المظلوم. ما معناه؟ نفهم لكم. المستبدان كل ما يقولان الإثم على من؟ على البادي، ما لم يعتدي المظلوم. المستبدان اللذان يتسبب، واحد يسب والاخر يرد، كل يسمع ما الذي بدا ما لم يعتد المظلوم، والاولى ان يعفو. والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يقع ولم يسقطوا لم يخروا لم يقع ولم يسقطوا عليها صما وعميانا كانهم صم عمي بل يسمعون ما يذكرون ما يذكرون به فيفهمونه ويرون الحق فيه فيتبعونه، يعني يفهمون ويعملون، لا يكونون كالصم والعميان الذين لا يسمعون ولا يرون. والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين اي اولادا ابرارا اتقياء اللهم امين، يقولون اجعلوا الصالحين فتقروا اعيننا بذلك. قال القرظي ليس شيء اقر العين المؤمن من ان يرى زوجته واولاده مطيعين لله عز وجل. وقال ابو الحسن وجعلنا للمتقين امامة اي ائمة يقتلون في الخير منا. اولئك يجزون الغرفة لما صبروا اي يثابون الغرفة هي اي الدرجة الرفيعة في الجنة. بعضهم قال سميت الدرجة اعلى درجة في الجنة هي ماذا؟ هي الغرفة. قال تعالى دعمناهم غرف من فوقها غرف ماذا؟ مبنية. وقال في الحديث ان اصحاب الغرف ان اصحاب الجنة يترأون اصحاب الغرف من فوقهم كما يترأون الكوكب الدري الغابر في السماء، يعني بين اهل الجنة وبين اصحاب الغرف كما بين الناس وبين النجوم البعيدة جدا. لماذا تسمى الغرفة؟ قيل مأخوذة من الاغتراف، معنى اغترفة، يعني مثلا أنت الآن عندما تقول أن تعطي شخصا طعاما ممكن تعطيه بالعقة بالعقتين، قال أعطاه بالعقة، أما غرف له يعني ماذا جمع هكذا مقدار، يعني غرف أي جمع بلا حساب. عندما يأتي شخص عندك مال تقول يقول لك عندك أمامك مال كثير جدا دولارات مليون دولار، فيقول لك أعطيني من هذا كنت أعطيه مثلا 1000 2000، أما تقول اغترف معنى اغترف يعني اجمع في ثيابك واجمع في الشوال وكيس. فهم يغتلفون النعيم اغترافا ليس جمع حساب في النعيم، ها يعني كما يقول أمي بوفيه، يعني تلفون أمي بوفيه دي تأكل تدخل المطعم تأكل كما تشاء يعني، هذا يغتلفون النعيم. طيب أولئك يجزون الغرفة الدرجة الرفيعة في الجنة بما صبروا على أمر الله وطاعته، وهذا أعظم الصبر، الصبر على الطاعة والصبر على المعصية، وقيل على أذى المشركين وقيل عن الشهوات. كل هذا داخل، كل هذه الأقوال واحدة، كل هذه أمثلة ليست أقوالا. ويلقون فيها تحية أي ملكا، وقيل بقاء دائما، وثلاثا أن يسلم بعضهم على بعض. والأولى أن يقال بالتحية هي تحية الإسلام، السلام عليكم. خالدين فيها أي في الجنة حسنت مستقرا ومقاما موضع قرار وإقامة. قل ما يعبأ بكم ربي، قال مجاهد أي ما يصنع وما يفعل بكم لولا دعاؤكم إياه، قيل لولا إيمانكم وقيل لولا عبادتكم، والمعاني واحدة، الإيمان والعبادة واحد. يعني ما يفعل الله بكم إذا لم تعبدوا، ما يهتم بكم، ما يهتم بكم، ما خلقتكم ولي إليكم حاجة، ما يصنع وما يفعل بكم، يعني ما يعبأ ما يهتم. الله لن يهتم بكم ولن يبالي بعذابكم إن تركتم عبادته. ها؟ نعم، ما نافية. وقيل إنها استفهامية، هو القول الأول أنها ماذا؟ استفهامية، يعني أي شيء يفعله بكم. والمعنى الثاني أنها ماذا؟ نافية، يعني لا يهتم بكم، فهمت؟ والمعنى الثاني هو الذي عليه أكثر المفسرين، يعني لا يهتم بكم، لا يبالي بكم إذا كفرتم. يقول ما خلقتكم ولي إليكم حاجة إلا أن تسألوني فأعطيكم وتستغفروني فأغفر لكم فقد كذبتم أيها الكافرون. يخاطب أهل مكة، يعني إن الله دعاكم بالرسول إلى توحيده وعبادته فقد كذبتم الرسول ولم تجيبوه، فسوف يكون لزاما، هذا تهديده لهم أن يكون تكذيبكم لزاما. قال ابن عباس موتا، وقال أبو عبيدة هلاكا عذابا، يعني يكون العذاب لزاما. واختلفوا فيه، فقال قوم هو يوم بدر قتل منهم 70 وأسر 70 عذاب يوم بدر، وقول عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومجاهد ومقاتل، يعني أنهم قتل يوم بدر واتصل بهم عذاب الآخرة لازما لهم، يعني انتقل من الدنيا إلى الآخرة معذبين، إلى القبر معذبين. وعن مسروق قال عبد الله خمس قد مضينا، الدخان والقمر والروم والبطشة واللزام. ما معنى ابن مسعود له مذهب في هذه المسألة؟ كان يرى أن قوله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء السماء بدخان مبين أن هذه آية مضت وانتهت، ويفسرها بماذا؟ بأن قوم أن قريش أخذتهم سنة مجاعة فكان أحدهم ينظر إلى السماء فيرى كهيئة الدخان من شدة الجهد. وحديث مسلم ما معناه؟ يعني من شدة الجوع يهيئ نظره ضعيف يهيئ أن السماء فيها ماذا؟ دخان. فكان يظن ابن مسعود أن الدخان هذه مضت، وهذا ليس بصحيح، بل أكثر المفسرين في سورة الدخان يقولون ماذا؟ إن هذا الدخان آية تكون بين يدي القيامة كما في الحديث، معناه مثلا دخان حقيقي. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس، هذا دخان حقيقي ليس الدخان الذي مضى هذا. طيب، والقمر انشقاق القمر مضى، اقتربت ساعة وشق القمر، والروم غلبت الروم في أدنى الأرض انقضى، وهم بعد غلبهم سيغلبون، والبطشة يوم نبطش البطشة الكبرى إلى المنتقمون يوم بدر. نعم، واللزام يرى ابن مسعود أن البطشة واللزام هي ماذا؟ بدر، ولكن اللزام قال بعضهم اللزام هو عذاب الآخرة، لكن ابن مسعود رضي الله عنه كان يرى أن البطشة واللزام ماذا؟ هي يوم بدر. نعم، من خمس علامات قد مضت، لأن هذه الخمسة جاءت في القرآن، الدخان فارتقب بمسائل السماء بدخان، القمر اقتربت الساعة شق القمر، الروم غلبت الروم، البطشة يوم نبطش البطشة الكبرى إلى المنتقمون، اللزام الآية التي معنا فسوف يكون لزاما، يعني هو يرى أن هذه علامات قد مضت ولن تأتي بعد ذلك. البطشة بدر، البطشة واللزام كلاهما يرى أنهما بدر، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. نعم، واللزام يقول يوم بدر بطش الله بهم، والأزام هو العذاب بعد موتهم إلى القبر. فلماذا لزام؟ يعني البطش أولا هي لكن الله لهم على يد المؤمنين، ثم الأزام هو العذاب إلى ماذا؟ إلى القبر، لأنهم عذبوا في قبورهم. هو عذاب الآخرة، كيف يكون هذا علامة؟ ليس في الدنيا ماذا؟ ليس مراد علامات في الدنيا سيقع. لا، عذاب الآخرة هذا قول آخر، وقيل هو عذاب الآخرة هذا قول آخر، هما قولان مختلفان، قولان مختلفين. هذا من أنا نعم عندنا ما قاله هو يوم البدر صح في المسعود، أما ما يقول الثاني كيف يوافق هذا؟ عذاب الآخرة يعني فقد كذبتم فسوف يكون عذاب الآخرة ملازما لكم لا ينفق عنكم تخلدون فيه. يعني كيف يكون علامة ليوم القيامة؟ لا، هذا ليس علامة الآن، لن يكون علامة. على قول المسعود هذا أمر في الدنيا وقع، أما على القول الآخر ليس علامة ليوم القيامة، هذا بعد يوم القيامة. نعم.